إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب ذكر حديث أم زرع رضي الله عنها. أم زرع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي. علي بن حجر السعدي من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. وأحمد بن جناب. أحمد بن جناب ليس بتمام الضبط، فيه بعض الضعف، روى له مسلم أو داود والنسائي. البخاري أبو الخير لم يروي له، لكن هنا يغتفر. ليش يغتفر؟ روى له مقرونا أو مع علي بن حجر. كلاهما عن عيسى. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا من النبل بمكان، ثقة مأمون حقا من الإتقان بمكان ومن التقى بمكان، روى له الجماعة. واللفظ لابن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة. طبعا هشام بن عروة كما قلنا كثيرا من الثقات الأثبات من النبلاء، وهو يدلس ولكنه قليل التدليس جدا، ولذلك هو في المرتبة الأولى أعتقد، المرتبة الأولى. الأمر الثاني بأن هشام كما قلنا حديثه بالبصرة فيه كلام، لأنه أكثر عن أبيه وما كانت معه الكتب، لذلك أخذ عليه بعض الأحاديث، ولكن ماذا بعد؟ وثقة ثابتة روى له الجماعة. عن أخيه. هو نزل هنا الآن، لأنه يروي عن إيش؟ عن أبيه مباشرة، فنزل هنا وروى عن أخيه. عبد الله بن عروة العلماء يقولون هو كان ثقة، وليس ما كان مكثرا مثل أخيه، لكنه كان فاضلا نبيلا تقيا نقيا، كان فاضلا نبيلا تقيا نقيا، روى له الجماعة. عن عروة بن زبير سبعة، وهو من الثقات الأثبات من النبلاء من الأتقياء، قال هشام: أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل. عن عائشة. عائشة رضي الله عنها أرضاها أعلم نساء العالمين كما قال الذهبي، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها الجماعة. أنها قالت: جلس 11 امرأة وإياكم ثم إياكم من جلوس النساء. هذه التي حدت ببلال ابن عبد الله بن عمر، وهو يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: والله لنمنعهن. وكزه بصدره، في رواية أنه قال: لا كلمت كما حييت. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا. تقول نمنع. هو المسألة هو له مندوحة من الاجتهاد في مقال، له وجهة، والوجهة جاءت من عائشة عندما قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فعلت النساء اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إيش؟ بني إسرائيل، مفهوم؟ فهو لما قال له إذن يتخذنه إيش دغلة، هذا الشاهد الذي يريده، الكلام على الموضات، الكلام على الثياب، الكلام على التي ذهبت والتي جاءت والتي تعددت والتي ماتت والتي لطمت والتي، يعني هذا كلام كثير جدا بالنسبة للنساء، يعني الثرثرة التي لا تقف بحال إلا في حالة واحدة أو في حالتين، حالة الموت أو حالة الخرس فقط، غير كده لا يمكن أن توقف هذا التيار الجارف في حال من الأحوال، حتى الخرصة بتتشاور، يعني حتى الخرصة لا يمكن إيقافها، هذا كلام عجيب. ماشي. أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. دائما كان الشيخ الألباني رحمه الله كان ينقل لنا شيخنا: اللهم أمد في عمره وأطل في عمره وأحسن في عمله وأنفع الأمة الإسلامية به. شيخنا الشيخ محمود عطية حفظه الله كان دائما يقول لذلك، أنه كان مجلس مع كثيرا الشيخ الألباني دائما يقول عن نفسي حتى يقول: خذني على عجري وبجري. يعني هو دائما يأخذ ألفاظ الأحاديث ويتكلم بها. رحمة الله عليه من عالم النبيل، كان سببا رئيسا في الصحوة الإسلامية وهيجان المشاعر عند طلبة العلم لطلب العلم. الدنيا كم خسرت الدنيا بفقدان مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين. اللهم اجعل الأمة خلفا يا رب العالمين. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. طيب خلينا في الخمسة بس وكده عشان أنتهي. أولا هذه المسألة مسألة توثيق النساء، وعز أن تجد امرأة توثق رجلا. هذه مش يعني أنت إن أردت حقا أن نعرف لك توثيقا فاجعل امرأة توثقك. يعني وهذا ليس من عندي نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بيانا واضحا جليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: علامة؟ قال: يكفرن. فقلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا. يكفرن إيش؟ يكفرن العشير، يكفرن النعمة. يعني إذا أحسن إليها الرجل الأمد ورأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فتوثيق النساء يعني هذا، إذا ولدت زوجة توثق زوجها فعد عليه بالنواجس، هذا حق في هذا الباب. لكن أقول الأصل في ذلك أن عشرة النساء وربا أن تكون بالحسنة وباللين وبالرفق. قال الله جل في علاه: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم أسيرات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأيضا وصف الضرب ألا يكون مبرحا. وحتى الضرب أخره الله جل في علاه في تأديب النساء. قال إيش الله تعالى؟ قال إيش؟ فاعظهن أولا، وهذه أرفق ما تكون، المرأة اللبيبة التي تأخذ بالوعظ والإشارة والإلماحة والإلتفاتة أو الإلفاتة. فقال: فاعظهن واهجرهن في المضارع واضربوهن. فأخر الضرب. ولذلك لما منع النبي صلى الله عليه الضرب قام الرجال فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، زائرنا النساء، ما في ضرب يدخل البيت، ما في ضرب، وتعلم إن ما في ضرب، زائرنا النساء، أسد غاب الآن، زائرنا النساء. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الضرب. فلما أباح الضرب جاء النساء يطوفن ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيتات النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتكين الأزواج. فقال: ليس بخيركم من يضرب النساء، بل هذه هي العلة التي من أجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم عندما قالت له فاطمة بنت قيس: خطبني أبو جهم. قال: أما أبو جهم فلا يترك العصا من على عاتقه. أنا أرى أن الرجل الذي يضرب امرأته رجل من الضعف بمكان، هو رجل من الضعف بمكان. الضرب هذا لو على فترات متباعدة 5 سنوات 7 سنوات مثلا، مرة مرتين، يعني نادر الحكم له، طيب. لكن يكون رجل معتاد الضرب للمرأة، هذا رجل ضعيف جدا لا يستطيع أن يسيطر على امرأة، فإذا هو يعني نقول هو الضعف فيه ليس فيها هي. وإذا اعتادت المرأة على الضرب تبلدت، وإن تبلدت انتهى الأمر، لا تستطيع لعوجاجها إصلاحا بحال من الأحوال. الرفق واللين والوعظ والتأديب أيضا بالزجر أو الهجر أو تركها في مكان أو دون اللطف معها والأنس وأن تأنس به، كل ذلك علاجات صحيحة جدا لعوجاج المرأة. لكن الأصل هو حسن العشرة مع المرأة، لا سيما أن سلم قد بين أن الخيرية كل الخيرية تظهر في حسن العشرة مع المرأة. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله بحسن عشرته مع أزواجه أظهر يعني حسن التعامل والرفق مع النساء، أن هذا من أفضل القربات وأصلح الصالحات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقمة يضعها في امرأته صدقة يتصدق بها عند ربه جل في علا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عملا مع أزواجه. أرأيت الغيرة كيف قتلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تضرب الصحفة فتكسرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. تقول له: والله ما أرى الله إلا يسارع في أواك. عندما قال الله جل في علاه وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أو في قوله ترجي من تشاء منهن أو تؤوي إليك من تشاء قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الغيرة هي التي حدت بأم المؤمنين أن تتكلم بمثل هذا الكلام. فهذه من حسن العشرة أصل أصيل في هذا الباب. لكن هنا يعني أرى أن النساء قد اجتمعنا يتكلمن على الزوج وهذا ليس من الخير في النساء. يعني هذه ليست من صفات الخير في النساء. ليس من الخير في النساء أن تتكلم المرأة على زوجها أو تشتكي زوجها أو تسيء إليه إلا إذا تظلمت فتشتكي فقط وتبين مظلمتها التي تريد تصل إلى العدل فيها دون أن تزيد. وأيضا لا تتكلم مع كل أحد مع من تعلم أنه يستطيع رد زوجها أن يرد زوجها أو أن يرد لها أو يرفع عنها المظلمة. لكن أن تجلس وتتكلم في هذا الكلام هو حقا ليس بممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال بلال لعبد الله بن عمر والله لنمنعنا إذا لاتخذناه دغلا. الكلام فيما يفيد وما لا يفيد والثرثرة الكثيرة. فاجتماع النساء يعني لا يكون خيرا إلا إذا أذن الله بالخير لهن في هذا الباب. ولذلك عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن مثل ما منع نساء بني إسرائيل. فجلسنا يتكلمنا وتعاقدنا وتعاهدنا. هذا عهد لا إفاء له. هذا عهد لكان وجوبا لا إفاء له. الغرض المقصود كل واحدة منهن تتكلم عن زوجها. فالأولى قالت زوجي لحم جمل غصب. أو هذا ممكن تقول أنه إيه من المجاز هو الآن صحيح ولا لا؟ لأن أنت عندك المشابهة بتكون استعارة أو بتكون إيش مجاز مرسل صحيح ولا لا؟ فيقول لحم جمل غص على رأس جبل. في بعض الروايات قال على رأس جبل وعر. يعني المسألة عبل ما تصعد تموت. لحم جمل غص وعلى رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذا ذم بليغ جدا وفصيح. ببداية المشابهة فيها الذم لأنها قالت لحم جمل. هذا طبعا ذم لزوجها تذم فيه وتقدح فيه وأنها ترى بأنه رجل يعني ليس على المستوى. فقالت ولحم جمل غص. أول المشابهة فيها ما فيها من إيش من الذم لأن لحم الجمل لا يساوي ولا يداني لحم الإيش البقر ولا يداني لحم الإيه الضأن. هذا فضلا عن الضأن لحم الجمل يعني لحم شديد وفيه زهومة. لذلك أنت ترى الراجح الصحيح وجوب الوضوء من الأكل من لحم إيش من لحم الجمل. فيا شباب أول ما شبهته لم تشبهه بلحم الغنم أو لحم الضأن شبهته بلحم الجمل. وأيضا قالت لحم جمل إيش غص مهزول لا يعني فيه ليس فيه لحم كله عظم. يعني ليس فيه لحم الأصل أنه كأنها قالت سيء الخلق لا ممدح فيه ولا محامد بل الذي فيه مساوئ لحم جمل غص على رأس جبل إيش. طبعا هذه لها تفسيرات عند العلماء. يعني هو لما قالت لحم جمل غص يعني انتهينا أنه مهزول واللحم فيه قليل. إذا أردت أن تصل إليه لن تصل إلا بشق الأنفس يعني لا يستحق أن تصعد. فقال وعورة الموقف أن تصعد إلى الجبال لتأخذه وبعدما تأخذ كأنك ترجع بخفي حنين. وبعض العلماء يقولون قولها لحم جمل غص على رأس جبل وعر على أنه إيه بيتعالى كما تعالى الجبل كأنه متكبر على غير إيش على غير صفة الكبر كالملك الكذاب أو كالفقير المتعالي. فكأنها تقول ليست له صفات الممدحة التي يتعالى بها على الناس ومع ذلك يتعالى ويتكبر. فذمته بأمرين أولا لا محامد ولا ممدحة وذمته في المسافة في الأمر الثاني بأنه إيش مع ذلك مع النقص الذي هو فيه متكبر. كما رأينا بعض الفقراء يعني بعض كان بعض الإخوة أنا أعرفهم يعني كان في يعني فقير جدا ما عنده شيء لكن هو دائما ما يجلس إلا وضع قدم وفجل الآخرين. فرجل أراد أنه يعني على الأقل يحرجه قال النعل فيه آسف خرق فنزله. يعني أنت رجلك موجودة الإصبع خرج وأنت وضع رجلك يعني ما يصح أنك تتكبر بهذا. إيش فعل بقى هذا الفقير المتعالي؟ بد الرجل أما حطيت له الشمال نزل اليمين ووضع الشمال. فهو أنت لست لك سمات الكبر وتتكبر والكبر من أذم الصفات عند الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فما نزعني فيهما عذبته ولا أباري. لكن هذا استفتحنا الكلام على الأزواج بذم بليغ فصيح بتشبيه لجمل غص ولحم جمل الغث في رأس جبل وعر. وهي طبعا تقول فلا يرتقى, لا سهل يرتقى طبعا, وعورة الطريق إلى نهاية الجبل معلومة كيف الوصول إليها, ولا سمين فانتقل, يعني هذا اللحم مش سمين أصارة, ولا حتى يستطيع أحد يحمله ويأخذه ويدخله, فلا نفع فيه. في النهاية الجملة النهائية للوصف البليغ هذا في الذم, لا نفع في هذا الزوج, لا منفعة منه. إيه؟ آه نعم, يا ما قتلته يا ذبحته في النهاية, يعني رجل طب كيف قبلتيه من الأول, ما حرام عليك تموتين احنا بهذا الذنب. فالجملة النهائية لا منفعة فيه, ولا يصلح أن يكون زوجا في مصاف الأزواج الصلحاء. الثانية قالت, أما الثانية فقالت إيش, زوجي لا أبث خبره, قالت إني أخاف أن ألا إيش أذره, قالت إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني المسألة رايحة في كل حاجة. أولا تقول هذا أيضا من الذم البليغ, قال زوجي لا أبص خبره, أنا لا أتكلم عنه ولا أتكلم عن أخباره الظاهرة ولا الباطنة, لكن الكلام هنا على الباطنة ليست على الظاهرة, لأنها قالت عجره وبجره تقصد على الأمور الباطنة. قالت إني أخاف ألا أذره, إني أخاف ألا أذره. العلماء اختلفوا في الهاء الضمير عائد على إيش, عائد على الخبر ولا عائد على الزوج. فإن عاد على الخبر يبقى كأنها تقول بأنها لو بثت خبره فإنها لا يمكن أن إيش أن تترك الكلام أو تصل إلى نهايته, معناها أن أخباره كثيرة جدا, يعني مساوئه عدت البحر وغطت, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة عندما قالت يعني أنت تتكلم عن صفية حسبك من صفية كذا, وأشارت أنها إيه قصيرة. هذه كلمة ليست بالهينة, وأشوف الغيبة عشان أقول لك الغيبة ليست بالهينة, ومع أن الغيرة داعية لعائشة أن تقول بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أيضا أن هذه الكلمة لا تمر, قال لها تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لعائشة مزجته, دلالة على خطر مسألة الغيبة. الغرض المقصود بأنها بتقول لو أنا بسست خبره لن ينقطع الخبر, لن ينتهي من المساوئ التي أبثها وأبين ما فيه من العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. والراجح الصحيح أن الهاء ضمير عائد على إيش, على الزوج, عائد على الزوج, يعني إني أخاف ألا إيش أذر, ولا هنا للتأكيد زائدة للتأكيد, المعنى أنه سيطلق ستظهر بيته إذا تكلمت سيقول لها الآن فراق بي هذا فراق بيني وبينك, فخشيت من طلاقه لذلك قالت لا أبث خبره. انت ذكرت انا جلسه هو في العمل وانا في البيت ذكرت ايش, لا يعني معناها تقول عشت معه دهرا لم ارى منه, لم اسمع كلمه طيبه, لم ارى لفته طيبه, لم ارى شيئا يعجبني من فعله. قالت ان اذكره اذكر ايش عجره وبجره, عجره وبجره مساوئه الباطنه. وقيل أبجر هذه المساوئ الحسية, الأبجر عظيم البطن, يعني كأنها قالت شوف هذه الأخبار السيئة, ومن أخباره السيئة أنه أكول صاحب نوم عظيم, لا يتكلم لا يتحرك لا يعطي لا ينفق لا يحسن. هذا جملة ما يقال في هذا الرجل الذي قالت لا أبث خبره, وقالت إن تذكرت ذكرت عجره وبجره, عجره وبجره يعني مساوئه الباطنة أو الظاهرة. أما الثالثة فقد قالت زوجي العشنق, إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ما فيش حد يعني من الثلاثة ذبحوا الأزواج. قالت زوجي العشنق يعني الطويل, الطويل هو طبعا دائما يقولون في الطول منفعة, العرب تقول ذلك, وفي القصر إيش مكر ودهاء, سيب المزمة مكر ودهاء, لكن في الطول منفعة في الحالة كلها. هي بقى تقول أخذ بسبب المنفعة ولا منفعة فيه, زوجي العشنق الطويل, وأنا طويل معنى ذلك أنني أتشرف أو أقول أستشرف خيره, طويلي بإذن هناك خير ومنفعة تكون من هذا الطويل. فيتقول العشنق إن أنطق, انظروا بقى الخير الذي سيأتي من هذا الطويل الذي لابد أن أنتظر الخير منه, إن أنطق إيش طلق, هذه المنفعة اللي تأتي. لو تكلمت ببنت شفة أنت طارق بالثلاثة وبين اثنين وبينونة كبرى, إن أنطق أطلق. قالت وإن أسكت وعلق, يعني في الحالتين لم أسلم هذا الطويل طال صبري عليه, فإنه لا منفعة فيه ولا خير فيه, فإني لو نطقت طلقت وانهدم البيت, ولو سكت حبق على من عليك الإيه كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة, لا تنتفع بزوج آخر ولا حتى تنتفع بزوجها. أما الرابعة فقالت زوجي كليل تهامة, هذا الحمد لله إشراقة مدح جاءت هنا الآن, زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر, وبعدين ولا مخافة ولا سام, هي قالت كليل تهامة. لو سألت عن عن عن هذا المكان في ليل تهامة تراه إيش؟ ليلا هادئا لطيفا رقيقا، نسمات تأتي عليها. فانظر شوف المرأة عندما تنظر إلى زوجها بعين الحب تتكلم عليه بكلام رقيق جدا وعال جدا وسام جدا. قالت هو كليل تهامة، هو خفيف جدا، يعني كما قلنا هو كالنسمة، له نسمات، له ضحكات، له فضائل، له محامد، له أفعال جميلة أذكره بها. قالت كليل تهامة لا حر ولا قر، هو وسط، لا هو غلو ولا جفو، لا غضوب ولا هو أيضا لين اللين الذي يبغضه النساء. قالت لا, لا, لا مخافة، يعني لا أخاف، حتى لو تجرأت فإنه يحتمل جرأتي، حتى لو أخطأت فإنه يعتذر لخطئي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربت الصحفة قال مسلم للصحابة، لما قال مسلم ممتازين حافظينها يعني أنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة معتذرا لعائشة قال غارت أمكم، غارت أمكم وابتسم لها، فقالت إن تجرأت احتمل جرأتي، وإن أخطأت أيضا تسامح مع خطأي. وقالت ولا سأمة ولا أسأم منه أبدا، إن تحدث كل آذان صاغية، يتغزل يتكلم بالكلام الحسن، يتقرب إليه بالمؤنسة بالملاطفة، إنه لا يمل حديثه، فلا سأمة. وهو أيضا لا سأمة مني، إن تحدثت أصغى إلى كلامي. فهذا بحسن العشرة المطبقة حقا رفيق، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. لذلك مدحته هذا المدح العظيم في الرابعة، والحمد لله أنه قد وجد المدح في رجل. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا تسأل ولا يسأل عن إيه؟ عن معهد. وطبعا هذه تحتمل المدح وتحتمل الذم. قالت زوجي إن دخل فهد سل، يعني من يتمرس في الحيوانات، وقل له الفهد ما طبيعته؟ يتغافل؟ لا، هو كثير النوم، الفهد كثير النوم، فلو ألمحت بذلك فقد فقد ذمت. هو داخل وهي متهيئة ومتعطرة بشكل جميل، قمر الليالي، شمس النهار، وهو داخل بإيش؟ بزعابيب النوم، دخل ومعه الوسادة فنام، وإذا قام نام، وإذا نام نام، وإذا استيقظ ذهب ونام. فقالت فهد، يعني هو لما يدخل بيت، البيت ليس محلا للنوم فقط، يعني إيه؟ ينام عن واجباتي، ففيه الذم. لكن الحق أن السياق يثبت الإيش؟ المدح، لأنها قالت وإذا خرج أسد، يعني أرادت مدحه في ذلك. فهي كأنها تقول إذا دخل فهد، والفهد النوم معناها الخمول، هي ما تقصد أنه ينام عن حقها، لا، هي تقصد أنه إيه؟ خامل، يتغافل عن العيوب وعن المساوئ. وهذا كما قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي، قال العاقل أعقل الناس، هذا أعقل الناس، العاقل الفطن المتغافل، كما قال أن السلام أظهر بعض وأعرض إيه؟ وأعرض عن بعض. فالفطن المتغافل هو أعقل الناس. فكانها تقول خمول الفهد فيه بأنه إذا دخل تغافل عن أخطائنا، إن وجد وجد ما وجد البيت مرتبا تغافل، سمع كلاما يؤذي ومع ذلك كأنه لم يسمع شيئا، إن سمع الجميل نشره، وإن رأى القبيح ستره وتغافل عنه. الله أكبر، هذه من سمات المؤمنين وصفات المؤمنين. ألا يعني أنت ترى الآن العكس بالعكس، دعك من النساء، ده صفة النساء انتهت، ده من الرجال من يجلس لينظر للقبيح فينشره، ويعلم الجميل فإيه؟ فيستره حقدا وحسدا أو مآرب أخرى. وهذه ليست من سمات المؤمنين بحال من الأحوال، ولا من صفات المؤمنين بحال من الأحوال، هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، يقولون هذا إن الله لغني عن صدقة، هذا آخر الكلام الذي يحدث من المنافقين. لكن هنا التغافل عن عيوب الزوجات هذه من أهم سمات المؤمنين، وأيضا التغافل عن معايب أخيك وأنت ترى العيب فيه ولا ترى العيب في نفسك، هذا قطع فيك، كما قالوا يرى الجزع، يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في إيش؟ رأوا حديثا ليس بصحيح، ويرى الجزع، يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع فيه في عيني. وهذه ليست كما قلنا من سمات ولا صفات المؤمنين، بل هي من سمات وصفات المنافقين. فهي تقول من حسن خلقه أنه يتغافل عن معايبنا، وإذا خرج أسد، كان أسدا، فإن كان في الحروف في ساحة الوغى، إن كان حتى في المناظرة في العلم في العمل، كان أسد الميدان. وهذه يعني ممدحة ولا نعم الممدحة لزوجها، ونقف عند هذه الممدحة لا نصدم بمذمة أخرى، وإن شاء الله نكمل شرح الحديث في درس قادم. أسأل الله أن ينفع بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. الله يفتح عليكم يا رب، يتقبل منكم.